ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.

خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ألا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.